قال الشيخ الشنوشي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم، لأنه لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب، وهو محال. ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون وغيرهما، وملازم الحادث حادث. ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. بعد أن انتهى الشيخ من بيان العقائد من غير أدلة وبراهين شرع في البرهان، لأن المعرفة هي الجزم المطابق للواقع عن دليل، هي الجزم المطابق للواقع عن دليل، لذلك احتاج إلى ذكر الدليل. ولكن كما تقدم، من جزم بالعقائد جزما مطابقا للواقع وتبع ذلك رضا في قلبه بأن قال وتحقق وأقر بلسانه رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إماما نبيا ورسولا وبالقرآن إماما، هذا هو مؤمن، لكنه عصى حيث ترك الدليل مع كونه يستطيع أن ينظر فيه. والدليل الذي يعصي بتركه هو الدليل الجملي، الدليل الإجمالي، كأن تسأله ما الدليل على وجود المولى فيقول هذا الكون، ما الدليل على علمه تعالى فيقول هذا الكون. بهذا القدر من النظر كان مؤمنا غير عاص لله. إذن هنا الشيخ يريد أن يفصل في البراهين، والكتاب الذي نقرأه هو شرح أم البراهين، فلا بد إذن من أن نسمع من الشيخ البرهان. والبرهان ينبغي لنا أن نفهم لماذا سمي برهانا. البرهان هو مشتق من البره، مشتق من البره، وهو القطع. تقول برهت العود يعني قطعته. إذن البرهان هو من القطع، لأن البرهان يقطع ظهر المخاصم المجادل. إذا جاء إنسان يريد أن يحاجج ويريد أن يجادل، فأنت حين تقدم له برهانا كما قدم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآيات. لما حاجج النمرود قال النمرود أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. المؤمن حين يكون لديه البرهان فإنه يمتلك سلاحا يستطيع به أن يدافع عن دين الله، لأن المسلم المجتمع الإسلامي يتحلى بسلاحين. السلاح الأول هو السلاح المادي، السيف في زمن السيف، دبابات في زمن الدبابات، هذا سلاح في مواجهة أسلحة الكافرين. سلاح مادي من أجل الجهاد في سبيل الله، وأيضا هناك سلاح آخر هو البرهان. هذا البرهان هو النوع الثاني من السلاح، ولقد فتحت كثير من البلاد بهذا السلاح. وحينما يقف الإنسان أمام هذا السلاح الثاني ويجد أنه ضعيف أمامه، حين يجد أن هذا البرهان قاطع يقطع كل مخاصمة، يقطع كل محاججة، فإنه يزعم الحق من غير أن يراق الدم. والمقصود هو هداية الناس، ليس المقصود إسالة دماء الكافرين، إنما المقصود أن تعم الهداية. فإذا تحول هؤلاء الكافرون بالبرهان إلى قبول دين الله، هذا هو المراد. لم يكن المسلمون في يوم من الأيام يحبون الدماء، طالما أن هناك فرصة لأن يدخل هؤلاء إلى دين الله فيعصمون بذلك دماءهم ويكونون من هذه الأمة أمة الإجابة. إذن هذا السلاح الثاني في هذه الأمة، لذلك سمي برهانا. التعريف للبرهان، هذا الاشتقاق اللغوي، التعريف للبرهان هو حقيقة قول، هو حقيقة قول مؤلف من مقدمتين يقينيتين لإنتاج يقين. قول مؤلف، قول مؤلف من مقدمتين يقينيتين لإنتاج يقين. إذن البرهان هو قول مؤلف من مقدمتين يقينيتين لإنتاج يقين. لما تقول كل من يجلس في مسجد العادلية مسلم، وتقول زيد يجلس في مسجد العادلية، ينتج بعد ذلك زيد هو مسلم. إذن البرهان هو في الاصطلاح قول مؤلف من مقدمتين يقينيتين لإنتاج يقين. المقدمات اليقينية هي الأوليات العقلية، الواحد نصف الاثنين، الواحد عشر العشرة، هذه كلها أوليات. لما تقول مثلا الكتاب لا بد له من حيز من فراغ، هذه أوليات، كل إنسان يقول بها، كل عاقل أوليات. أو من المشاهدات، إذن المقدمات اليقينية قد تكون الأوليات العقلية وقد تكون المشاهدات. فنحن نقول البرهان على حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها، نحن نشاهد حركة ثم جاء سكون ثم جاءت حركة. إذن المقدمات اليقينية الأوليات العقلية، المشاهدات، ثلاث المحسوسات، نحن نحس بوجود أنفسنا. فإذن هذه مقدمة يقينية، أنت بحواسك تدرك وجود الكون، هذه من المقدمات اليقينية. المتواترات تعتبر مقدمات يقينية، لما يأتي عشرة يقولون بأن هناك في وسط البلد مثلا احتفال، ثم يأتي بعد ذلك عشرة من جانب آخر لا يتوقع لقاء هؤلاء مع هؤلاء ويقولون في وسط البلد احتفال، ويأتي أيضا عشرة من جانب آخر، وهكذا يتوالى يتوالى يتوالى، خبر صار متواتر، لأنه لا يعقل أن هؤلاء الذين نقلوا هذا الكلام قد اجتمعوا جميعا على الكذب، أو قد تضافروا على الكذب وتعاضدوا عليه، لا يعقل ذلك. لذلك هذا سمي خبر متواتر. إذن المتواترات أيضا هي من المقدمات اليقينية، الأوليات، المشاهدات، المحسوسات، المتواترات، التجريبيات. التجريبيات لما نقول بالتجربة وجدنا أن هذه النار نعم تحرق، وأن هذا المانع الذي يمنع النار هو الرطوبة، فهي مقدمة يقينية عادية. قد تكون المقدمة اليقينية عقلية، وقد تكون المقدمة اليقينية شرعية، كقوله تعالى وإلهكم إله واحد. وقد تكون المقدمة عادية يقينية عادية، وقد تكون عقلية. مثال المقدمة اليقينية العادية أن النار تحرق، مثال المقدمة العادية الظنية هذا الدواء قد يكون بينه وبين معالجة ذلك المرض علاقة، قد تكون علاقة بين هذا المرض وهذا الدواء، أو الشفاء من هذا المرض وهذا الدواء. هذه مقدمة ظنية. مقدمة شرعية ظنية، وامسحوا برؤوسكم هذه الباء، مقدمة ظنية، لأنه بعضهم قالوا الباء للآلة الأحناف، لذلك قالوا آلة مسح الرأس هي الكف، فقالوا الحد الأدنى ربع الرأس. الشافعية قالوا الباء للتبعير. إذن هذه في دلالتها كانت ظنية، وهناك أيضا أدلة أخرى من الشرع ومن العادة. إذن المقدمات اليقينية قد تكون عقلية أو عادية أو شرعية. فالبرهان إذن هو قول مؤلف من مقدمتين يقينيتين لإنتاج يقين. فإذن هناك برهان يتألف من مقدمتين يقينيتين في الشرعيات، وهناك في العقليات. ما الفارق بين الدليل وبين البرهان؟ ما الفارق بين الدليل وبين البرهان؟ لاحظ ماذا قلنا. قال الدليل ينقسم إلى قسمين، هو إما عقلي وإما نقلي. البرهان بإصطلاح المتكلمين هو عقلي، بإصطلاح المتكلمين، بإصطلاح الأصوليين سيأتي أيضا تعريف للبرهان. الكتاب والسنة هو دليل، هو دليل، ولا يقال الكتاب برهان، يقال هو دليل. عرفت؟ الدليل إما عقلي وإما نقلي. فالدليل النقلي كالكتاب والسنة، الدليل العقلي هو قول مؤلف من مقدمتين، قول مؤلف من مقدمتين يستلزمان لذاتهما قولا آخر. قول مؤلف من مقدمتين يستلزمان لذاتهما قولا آخر، سواء كانت المقدمتان يقينيتين أو ظنيتين. هذا الفارق بين الدليل وبين والبرهان. البرهان شرط أن تكون المقدمتان يقينيتين، أما في الدليل يمكن أن تكون المقدمتان ظنيتين. هذا الفارق بين البرهان وبين الدليل. من عيد تعالى، قول مؤلف من مقدمتين يستلزمان لذاتهما قولا آخر، يعني النتيجة سواء كانت المقدمتان يقينيتين أو ظنيتين أو إحداهما يقينية والأخرى ظنية. إذا كان يقينية المقدمتان يمكن أن نقول دليل، إذا ظنيتان يمكن أن نقول دليل، إذا واحدة يقينية والثانية ظنية يمكن أن نقول دليل. إذن هل الدليل هو أعم أم البرهان؟ أيوة، الدليل هو أعم من البرهان، لأن البرهان فقط إذا كانت المقدمتين يقينيتين، أما الدليل يقينيتين ظنيتين، واحدة يقينية واحدة ظنية، كله يقال دليل. إذن دائرة تعريف الدليل هي الأوسع أعم من البرهان. نعم، هناك من الآيات القرآنية دلالتها يقينية قطعية، وهناك من الآيات دلالتها ظنية. لما نقول وإلهكم إله واحد دلالتها يقينية، لما نقول وامسحوا برؤوسكم هذه دلالتها ظنية. الأصحاب رضي الله عنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف توضأ ومسح رأسه كله عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. لكن الخلاف الفقهي بين الفقهاء، الحد الأدنى الذي هو الفرض، الفرضية المأخوذة من الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى أمر فقال وامسحوا برؤوسكم، وهناك قاعدة أصولية تقول الأمر مقتضاه الوجوب، مقتضى الأمر الوجوب، إلا إذا صرف بقرينة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الترك في أوقات، أو أنه تركها عليه الصلاة والسلام في أوقات. إذن مقتضى الأمر الوجوب وامسحوا برؤوسكم. فهنا الفرضية من النص، لكن ما هو الحد الأدنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه. هنا جاءت الدلالة الظنية لأنه من اللغة، وطالما أنها تحتمل عدة احتمالات كانت ظنية. أما وإلهكم إله واحد هذه آية دلالتها قطعية، يقينية قطعية. الأصوليون يعرفون الدليل تعريف آخر، يقولون هو ما احتوى على الموصل للمطلوب. محتوى هو محتوى على الموصل للمطلوب. يقول مثلا العالم دليل على وجود الله، فليس كل الجهات، ليست كل الجهات في العالم هي دليل، بمعنى ان هناك مثلا طول هذا الممكن، كثافة هذا الممكن، تركب هذا الممكن، لون هذا الممكن، وهناك حدوثه، فأي هذه الجهات هو دليل على وجود المولى؟ من أي الجهات؟ حدوثه. من جهة حدوث الكون أو إمكانه هو دليل على وجود الله، بمعنى أن كل حادث لا بد له من محدث. فإذا وجه الدليل الموصل إلى المطلوب هو حدوثه، فلما كان العالم محتويا للموصل للمطلوب كان العالم دليلا. لما كان العالم محتوي للموصل للمطلوب، حدوث العالم هو الموصل للمطلوب، وهذا محتوى من جهة من الجهات محتوى، إذن كان العالم دليلا على وجود الله. يعني الأصوليون يقولون الدليل هو ما احتوى على الموصل للمطلوب لا نفس الموصل، ليس الدليل هو حدوث العالم، إنما هذا الموصل إلى المقصود أو المطلوب، إنما الدليل هو العالم، الكون هو الدليل على وجود الله لأنه احتوى على الموصل للمطلوب الذي هو حدوث العالم حدوثه. الحاصل هذه تعريفات لا بأس أن تكتب عند من يريد التوسع في هذا المجال، وربما تعرضنا في مثل هذا الدرس لمثل هذه الوقفات الصعبة قليلا، لكن يعني ليست في غاية الأهمية، إنما الذي يتقنها يكون علمه أفضل وأدق من الذي يريد البراهين المبسطة. بالنسبة لصفات المولى، ينبغي لنا أن نعلم أن هذه العقائد، عقيدة الوجود، عقيدة القدم، عقيدة البقاء، عقيدة المخالفة للحوادث، عقيدة العلم، عقيدة القدرة، عقيدة الإرادة، هذه العقائد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من هذه الصفات، من هذه العقائد في الصفات، القسم الأول يتوقف عليه وجود الفعل الممكن الذي من جملته المعجزة الدالة على صدق الرسول. المعجزة التي ظهرت على أي رسول من الرسل أليست فعلا لله تبارك وتعالى؟ هي فعل. فهناك من أوصاف المولى تبارك وتعالى، نعم، لا يعقل أن يظهر هذا الفعل أو هذه المعجزة إلا ممن اتصف بهذه الصفات. يعني لا تعقل المعجزة إلا ممن اتصف بالوجود، لا تعقل المعجزة إلا من اتصف بالعلم، لا تعقل المعجزة إلا ممن اتصف بالقدرة والإرادة، لا تعقل المعجزة إلا ممن اتصف بالحياة. فهذه الصفات، الصفات السلبية والعلم والقدرة والإرادة والحياة، نعم، والوجود، هذه يتوقف عليها الفعل الممكن. يعني لو لم تكن هذه الصفات لما ظهر الفعل الممكن أصلا. لو لم يكن هناك قدرة وإرادة وعلم وحياة لما ظهر هذا الفعل، لأن هذا الفعل لا يتأتى إلا ممن اتصف بهذه الصفات. إذن القسم الأول من العقائد هو الذي يتوقف عليه وجود الفعل الممكن الذي من جملته المعجزة. القسم الأول هو ما يتوقف عليه وجود الفعل الممكن الذي من جملته المعجزة، ما يتوقف عليه الفعل الممكن الذي من جملته المعجزة الدالة على صدق الرسل. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو يرجع لوقوع جائز، يعني أمر جائز، العقل يقبل، يقبل العقل حصول ذلك، يرجع لوقوع أمر جائز، يتصور العقل ذلك. مثلا الجنة وجود الجنة، النار، الصراط، الميزان، الحشر، النشر، الحول، الثواب، العقاب، الرؤية للمولى تبارك وتعالى. ماذا يصل العقل إلى أي مستوى يصل؟ يصل إلى أن يقول هذا جائز. العقل هذه المسائل لا تأتي من خلال العقل، إنما العقل يصل فقط إلى قضية الجواز من الجائز. إذن القسم الثاني ما يرجع لوقوع جائز. إيش؟ ما يرجع لوقوع جائز. القسم الأول من العقائد ما يتوقف عليه وجود الفعل الممكن. القسم الثاني ما يرجع لوقوع جائز. هذا ما دليله؟ عقلي. القسم الأول دليله عقلي. ليه؟ لأنه الفعل الممكن يتوقف عليه. فلو والمعجزة هي الدالة على صدق الرسول، صحيح؟ فلو أننا كان الدليل، لما عم نحكي في الدليل، لو كان الدليل هو نقلي في هذا القسم، ما الدليل على صدق النقل؟ المعجزة، صحيح؟ وكيف يمكن لهذه المعجزة أن تظهر؟ المعجزة متوقفة على هذه الصفات. فهمناها؟ نعيد. لما بتكون هذه العقائد دليلها نقلي، ما دليل صحة النقل؟ المعجزة. والمعجزة متوقفة على هذه الصفات، صحيح؟ ظهور المعجزة متوقف على العلم والإرادة والقدرة والحياة. ايش صار عندنا؟ صارت الأدلة النقلية اللي يعطيني الشخص الحاصل. بطلع عليك، لو أننا جعلنا الدليل على المعجزة، الدليل على هذه العقائد نقليا، ما الدليل على العلم والإرادة والقدرة؟ النقل. ما الدليل على صحة النقل؟ المعجزة. وهذه المعجزة هل تتصور عقلا صادرة، نعم، عن غير علم وإرادة وقدرة وحياة؟ لا تتصور. إذن المعجزة توقفت على الصفات، والصفات توقف تصورها على المعجزة. إيه صار؟ دور المعجزة توقفت على هذه الصفات، وهذه الصفات تصورها توقف على المعجزة، صار دور. لذلك كان لابد من الاستدلال على هذه العقائد بالعقل. واضح؟ يعني لا يقبل عقليا أن يكون الاستدلال نقلي، عقليا لا يقبل، لكن عند الله يقبل، أن هذا كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل. أما العقل لا يقبل أن يكون الدليل على هذه العقائد نقليا، لأن العقل يقول المعجزة متوقفة عقليا على هذه الصفات، وهذه الصفات متوقفة من حيث تصديق على المعجزة، والمعجزة متوقفة على الصفات، والصفات متوقفة على المعجزة. فالصفات متوقفة على المعجزة لأن الدليل نقلي، والنقل صحته بالمعجزة ثبتت. عرفت؟ من هذا الباب حصل الدور. لذلك العقائد التي يتوقف الفعل الممكن عليها دليلها ما هو؟ عقلي. لما عم نحكي في الدليل، أما قضية تقول رجل رضي وجزم بهذه العقائد جزما مطابقا للواقع بدون دليل، نقول مقبول إيمانه لكنه عاقل، هذا بحث آخر. لكن نحن نتحدث في إيش؟ في الدليل. نتحدث في الدليل. فلا يقبل أن يكون الدليل في العقائد التي يتوقف عليها ظهور الفعل أن يكون نقليا، بل لا بد أن يكون عقلي. أما القسم الثاني الذي لا يصل العقل إلا إلى جواز الوقوع، هذه ما هو دليلها؟ نقلي ولا عقلي؟ نقلي. بقي قسم ثالث، وهو ما لا تتوقف عليه المعجزة ولا يرجع لوقوع جائز. لا تتوقف عليه المعجزة ولا يرجع لوقوع جائز، السمع والبصر والكلام، ولوازمها يعني كونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما، هذه لا يتوقف عليها، لأنه لا توقف المعجزة على كونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما. فالاستدلال على هذه المعتمد أن الاستدلال هو بالنقل. هناك قول بأن الاستدلال نقلي عقلي، لكن المعتمد والأنجح هو أن يكون الاستدلال عليها نقليا. صفة الوحدانية من الصفات السلبية فيها خلاف، قيل لا يستدل عليها إلا بالعقل، لأنه لو ما كان في وحدانية لا يظهر الفعل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. وقيل يصح الاستدلال عليها بالسمع كالعقل. إذن الخلاف في أي صفة؟ في صفة الوحدانية. قيل لا يجوز الاستدلال عليها إلا بالعقل، وقيل يصح بالعقل والنقل. إذن القسم الأول من العقائد من حيث الدليل يتوقف ظهور الفعل الممكن الذي هو من جملته المعجزة، يتوقف ظهور المعجزة عليها، الوجود، الصفات السلبية، القدرة والإرادة والعلم والحياة وكونه قادرا وكونه مريدا وكونه عالما وكونه حيا، هذه يتوقف عليها ظهور المعجزة. فالدليل ينبغي أن يكون عقليا. القسم الثاني من العقائد ما يرجع لوقوع جائز، يعني غاية ما يصل العقل إليه هو جواز الوقوع، الجنة، النار، الصراط، الحشر، النشر، هذا دليله ما هو؟ نقلي. القسم الثالث من العقائد لا يتوقف عليه ظهور المعجزة، السمع والبصر والكلام وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما، يستدل عليه بالنقل والعقل، ولكن المعتمد والأنجح هو الاستدلال على هذه الصفات بالنقل. المختلف في الدليل فيه الوحدانية. سامحونا على هذا الدرس اللي هو بداية البراهين، لكن بعد ذلك نوعدكم إن شاء الله يكون الأمر مبسط، لكن هي مقدمات، دائما في المقدمات تذكروا أول ما بدأنا في الكتاب مقدم الواجب والجائز والمستحيل، يصدق العقل عقوعه لا يصدق العقل، هذه تكون صعبة قليلا، لكن بعد ذلك الأمر نتجاوز هذه الأشياء ونبدأ بالتوضيح المبسط إن شاء الله، لكن هذه في أول كل دخول لكل داخل دهشة، لذلك في أول البراهين لابد، لأنه من برها، لذلك إن شاء الله نقطع الوساوس بالبراهين ونبدأ في شرح دليل الحدوث في الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنه بعد هذه المقدمات والتعاريف نحب أن تكون وظيفة للحفظ في الأسبوع القادم، من أجل أن نبدأ بدليل الحدوث وهو دليل مبسط جدا. ما تحسبوا مثل هذا الدرس؟ إذا حسبنا مثل هذا الدرس